هي الطريقة المثلى لإتلاف السحر إذا وجد؟ هل بإحراقه أو وضع ماء فيه رقية عليه ثم إحراقه؟ إيش هذا؟ ما هي الطريقة المثلى لإتلاف السحر؟ ها. إذا وجد هل بإحراقه أو وضع ماء فيه رقية عليه ثم إحراقه؟ لا، إحراقه وكفى، إذا كان في أوراق تحرق وكفى. نعم.